إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. ليلة العودة. ليلة العودة مسرحية من فصل واحد، تأليف حسن أحمد إمام، إخراج أحمد سليم. المشهد الأول. بينما تفتح الستار يكون أحمد حقي مستمرا في عزف إحدى المقطوعات الموسيقية مرتديا روب دي شامبر. بعد انتهائه من العزف يستدير إلى الجمهور. أخيرا اكتمل اللحن، وإن كنت أفضل حذف بعض الجمل من المقدمة. لا بأس. يتناول إحدى النوتات الموسيقية ويبدأ في الدندنة بصوته، ثم يعود إلى العزف مرة ثانية. تدخل نهال وفي يدها فنجان شاي. صباح الخير. صباح الخير يا نهال. يتناول فنجان الشاي ويرشف منه رشفة. عظيم. يرشف رشفة أخرى. أعظم. يضع فنجان الشاي على مائدة صغيرة أمامه. أعظم يا زوجتي العزيزة. لو كنت عزيزة عليك لاستبدلت فنجان شاي الصباح بكوب من اللبن كما وعدتني. الشاي من يديك ينعشني وأحس أنه أكثر فائدة من اللبن. آه منك يا أحمد يا حقي. ما رأيك أن نضع على الشاي ملعقتين فقط من اللبن بصفة مبدئية حتى تعتاد عليه؟ ما رأيك؟ فكرة تستحق النظر والدراسة. أحس أحيانا يا نهال أنني ابنك وليس زوجك فقط. بالطبع أنت ابني وزوجي وحبيبي وأبي أيضا. ابنك وزوجك وحبيبك وأبوك أيضا. نعم. إذن ضع اللبن على الشاي. ثوان وسأحضر لك إبريق اللبن. لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليس الآن، اعتبارا من الغد. من الغد يا أحمد يا حقي. من الغد. وعد يا حبيبي. ليس وعدا أكيدا، ولكن حسنا. إذن لا أمل. أنت الأمل. أين موني ومراد؟ موني تعد الإفطار، أما مراد فقد ذهب إلى المدرسة بالسيارة لأنه استيقظ متأخرا. أرجو أن تعود السيارة بأقل خدوش ممكن. اطمئن، لقد نبهت عليه أن يكون يقظا وحذرا، وإلا سنحرمه من استعمالها بالمرة. ونبهت عليه أيضا أن يمر عند عودته على المحطة لغسلها لكي يكون كل شيء غدا في أبهى صورة. غدا؟ نعم غدا. الحفل، الجائزة يا حبيبي. أنسيت. أنا محظوظ بك يا نهال. بل أنا المحظوظة بك يا حبيبي. صباح الغزل العلني. بنت وبعدين قلت شيئا غير الحقيقة يا بابا؟ لا قلت جزءا منها. جزءا منها. لو كنت حضرت منذ قليل لسمعت أكثر وأكثر. أحمد، من حق موني أن تتعلم كيف تكون الحياة، أو بمعنى أوضح كيف يكون الحب. بالطبع يا بابا. قل لي ماذا قلت لماما قبل حضوري؟ ها؟ قل لي يا بابا. قلت لها إن موني محظوظة أيضا لأنها تعيش في مدرسة الحب، أنا وأمك مدرسة. ها؟ وأنا للأسف ما زلت تلميذة. موني. نعم يا ماما. كفى هذا القدر يا حبيبتي من المزاح، واذهبي لإعداد الإفطار. لن أذهب. بنت، لن أذهب يا أحلى أم في العالم. موني كفى مزاحا. لن أذهب لأن الإفطار جاهز. إذن اذهبي وأكملي ملابسك لأن ميعاد الكلية قد اقترب. اليوم هو السبت، إجازتي من الكلية يا ماما. سعيد بها بالطبع. بكما. لن أرد عليك. ماما ردي على قبلتي، وإلا سأحضر وأمطر وجهك بالقبلات. سوف أرد لسبب واحد، وهو أنك لو فعلت ما قلتي لفسد المكياج. لا لا لا لا وألف لا، أنا لا أقبل دور المتفرج أبدا. تعالي أنتما الاثنان فورا. فورا؟ نعم فورا، وقبلاني وإلا سأفسد مكياج كل منكم. المشهد الثاني. نفس الديكور بالمشهد الأول. أحمد حقي بدون الروب دي شامر ولا الكرافات. أخيرا حصلت على جائزة الهيئة العليا للفنون بعد أن انتظرتها 10 سنوات. لا تأسف يا أحمد على ما فات، ولا تذكر الماضي أرجوك. دعنا نعيش معك اليوم في فرح وسعادة. المهم أنهم قرروا إعطائها إياك متأخرة أو متقدمة، لا يهم الآن يا حبيبي. نعم لكن تصوري يا نهال أن أحد تلاميذي أخذها قبلي. يا حبيبي أنت قضيت سنوات طويلة في الخارج، وتعلم أن من كان بعيدا عن الأعين يكون بعيدا عن أمور كثيرة تقتضيها الأحوال في هذه الأيام. أرجوك أن تنسى كل ما يؤرق فكرك هذه الليلة. فعلا أنت على صواب يا نهال، لا داعي لتذكر مثل هذه الأمور، فالماضي مهما كان مؤلما قد مضى. عظيم جدا. أتركك الآن مع البيانو، تراجع ما سوف تعزف الليلة في الحفل. سأعزف آخر ما كتبت. حسناً تفعل. تنصرف نهال، يتجه أحمد إلى البيانو ويبدأ العزف. تدخل موني متسللة وتقف خلف أبيها لتسمع باستمتاع. بعد أن ينتهي من المقدمة تصفق موني بشدة. أهلاً موني. أهلاً. عظيم يا بابا عظيم. هل ستصفقين لي كثيرا في الحفل؟ كثيرا كثيرا كثيرا. عظيم عظيم عظيم. على فكرة يا بابا، لقد دعوت كل صديقاتي للحفل. هل يسمحون لهن بالدخول؟ بالطبع يا حبيبتي. تدخل نهال وقد ارتدت فستان سهرة أسود وعلى صدرها وردة صغيرة حمراء. إن هذا الفستان جميل جدا، رائع. وأيضا تلك الوردة الصغيرة الحمراء. نهال نهال، أنت بارعة في اختيار أزيائك يا نهال. ماما أي شيء تلبسينه لابد أن يكون جميلا. شكرا لكما أنت وبابا. هل لي أن أنصرف لكي يعبر بابا عن إعجابه بحرية أكثر يا ماما؟ تنصرفين؟ أهم منك يا موني، ماذا تقصدين؟ لا شيء يا ماما. ابقي يا موني، ابقي يا حبيبتي، كلنا سوف ننصرف بعد بضع دقائق. تتجه نهال نحو أحمد حقي وتنظر إلى الكرافات. اخلعها يا أحمد. اخلعها يا أحمد. أخلع الكرافات؟ نعم اخلعها. أذهب بدون كرافات؟ هذا يسعدني تماما. يبدأ في خلعها بسرعة. تفضلي، ها هي الكرافات، هكذا أفضل. أخيرا اقتنعت برأيي، اقتنعت بأن الكرافات يعني هل تبدو لي دائما كأنها مشنقة. شكرا لك، شكرا لك. بعد هذا الحفل يا دكتور سأعفيك من لبسها، وعد مني ما دمت تكرهها بهذا القدر. إذا لما خلعته؟ لأن هناك غيرها. أنت الليلة عريس الحفل. قلت أود أن أنصرف. بنت، صبرا يا ماما صبرا، أنا سأقنع بابا. جرت العادة يا بابا أن العريس لابد أن يلبس ما يعجب العروس. الآن اقتنعت. نهال يا حبيبتي، هل هناك هدية؟ لقد اشتريت لك كرافات سيثير ضجة بين كل الحاضرين في الحفل. ضجة؟ نعم ضجة. شكرا على الضجة. هي ضجة إن تقصد، الضجة التي قمت أنا بها بالتأكيد، أليس كذلك؟ لا بالتأكيد، الضجة التي ستحدث في الحفل بالطبع يا حبيبتي. آهن منك. سأذهب لإحضار الكرافات. تنصرف نهال بينما تقترب مني من والدها. أبي أرجوك أكمل ما بدأت من عزف. عندما نعود من الحفل يا صغيرتي سأعزف لك حتى الصباح. أبي أرجوك أرجوك أن تكرر ما سمعته من عزف دقيقة واحدة. موني أمك ستغضب. هيا هيا هيا أكمل ارتداء ملابسك وأنا أيضا سأكمل ارتداء ملابسك. تدخل نهال بسرعة بيدها الكرافات. ها هي الكرافات، ما رأيك؟ جميلة جدا بالطبع. بالطبع جميلة. شكرا جزيلا يا نهال، إنها رائعة. هيا يا موني هيا أكمل ارتداء ملابسك. حاضر يا ماما. تنصرف موني بينما أحمد حقي يعقد الكرافات في المرآة الموجودة في وسط الحجرة. تتابع نهال زوجها وهو يلبس الكرافات باهتمام. لا تتركها مدلة يا أحمد، ارفعها قليلا. هكذا ارفعها أكثر قليلا. أكثر قليلا هكذا. نعم هكذا. نهال رفقا بي أنت. عظيمة. ألا تدري كم ثمنها؟ هل سأدفع؟ لا بالطبع. إذن قولي. لا لن أقول. تدخل موني وقد ارتدت ملابس الخروج. أين أخوك مراد يا موني؟ ذهب ليحضر السيارة من الجراج وهو على وشك الوصول. يدخل مراد. وصلت بالفعل والسيارة على ما يرام يا أبي. أرجو أن تظل على ما يرام حتى نهاية الشهر يا مراد. اطمئن يا أبي، فإن نظارتي الجديدة تجعلني أرى على بعد كيلو مترا. أنا لا أطمع في أكثر من متر واحد. أحضر الجاكيت لأبيك يا موني. حاضر يا مام. ألو؟ نعم؟ نعم، منزل الدكتور أحمد حقي. ها؟ حقا؟ شكرا، سأبلغه. ماذا يا مراد؟ خبر هام جدا يا أبي. هام جدا؟ نعم هام جدا. تدخل موني وبيدها الجاكيت. ما هو هذا الشيء الهام جدا؟ قل يا مراد. أقول يا أبي؟ قل يا مراد إن الهيئة العليا للجائزة سترسل لبابا العزيز سيارة خاصة تنقل سيادته والأسرة الكريمة إلى مقر الاحتفال. وبهذا سيضمن والدي العزيز سلامة سيارته العزيزة من أي خدوش. ها؟ تتقدم مني في اتجاه والدها ممسكة بيدها الجاكيت الخاص به. هل يسمح الفنان الكبير الدكتور أحمد حقي الذي هو والدي أن أساعده في ارتداء الجاكيت؟ مراد. نعم يا أبي. أبلغ موني التي هي ابنتي بموافقتي. هيا بنا. هيا بنا. تفضل أولا يا عريس الحفلة. لا لا لا لا، السيدات الجميلات أولا. أنت ثم موني وخلفكما أنا ومراد. المشهد الثالث. قاعة الاحتفال. في الصدر منصة يجلس عليها ثلاثة من كبار أعضاء الهيئة العليا للفنون. على اليمين يوجد بيانو، على اليسار أحد المصورين. جمهور الحاضرين هو الجمهور الواقعي للعرض المسرحي. يجلس في الصف الأول من الصالة دكتور أحمد حقي وأسرته. مساء الخير. يسر الهيئة العليا لرعاية الفنون أن ترحب بكم في هذا الحفل الذي عقد من أجل تكريم الفنان الدكتور أحمد حقي، وذلك لحصوله على جائزة التفوق هذا العام. ونستطيع أن نقول إن الجائزة تتشرف بأن يحصل عليها الفنان أحمد حقي. الذي يعمل في مجال الإبداع الموسيقي منذ 30 عاما، قضى منها 10 في الخارج. وكما تعلمون فإن معزوفات أحمد حقي تدرس في كثير من المعاهد الفنية، وله تلاميذه المخلصون والمبدعون، وبعضهم جلوس بينكم. إن الجائزة تعطى على مجمل أعماله الإبداعية، كما تنص على ذلك لائحة الهيئة العليا لرعاية الفنون. إن الهيئة لن تكتفي بتسليم سيادته شهادة التقدير والمكافأة المالية الرمزية، ولكن على غير عادتها أصدرت أيضا قرارا بعضوية الفنان أحمد حقي في مجلس الهيئة العليا لرعاية الفنون. وشكرا. والآن فليتفضل الفنان أحمد حقي لتسلم الجائزة. يقوم أحمد حقي من مكانه بالصالة ويصعد على المسرح. أهلا وسهلا بالفنان الكبير. شكرا شكرا شكرا لحضراتكم جميعا، وأيضا لكل من شرفت بحضورهم. يتسلم أحمد حق الشهادة من يد رئيس المنصة، وكذلك شيكا بالمكافأة المالية، ويصافح أعضاء المنصة. فجأة يشرد أحمد حقي ويتجهم وكأن شيئا أصاب فكرة. والآن بعد أن استمتعنا بجار صغير من أول كونشيرتو قدمه أحمد حقي بعنوان ليالي، نستمع إلى كلمة قصيرة منه شخصيا، فليتفضل. ينتبه أحمد حقي في ارتباك، ثم يتجه إلى الميكروفون الذي يناوله إياه عضو اليسار. أنا أشكركم جميعا على حضوركم، وبالطبع أشكر الهيئة العليا لرعاية الفنون. في الحقيقة الكونشيرتو الذي سمعتموه حضراتكم الآن هو أول أعمالي المتكاملة، أو أستطيع أن أقول هو العمل الذي به وضعت قدمي بثبات على السلم. شكرا للهيئة على احتفاظها بهذا الكونشيرتو. في الواقع إنني ممنون جدا لحضوركم. يبدو على أعضاء الهيئة العليا الدهشة بسبب ارتباك أحمد حقي وتلعثمه المفاجئ. أشكركم كثيرا جدا، وأيضا أشكر مجلس الهيئة العليا للفنون الذي أصبحت عضوا فيه. شكرا لحضراتكم. يرفع أحمد حقي يده بالتحية ثم يهمه بالانصراف. انتظر يا دكتور حقي، مؤتمر صحفي قصير. آسف لقد نسيت. رئيس المنصة ينظر إلى الجمهور فيلاحظ أحد الصحفيين رافعا يده. تفضل هنا على المنصة. يصعد الرجل ويتناول الميكروفون. ما رأي الفنان أحمد حقي في مدى أصالة النغمة الموسيقية في العشر سنين الأخيرة؟ ولماذا النغمة فقط يا عزيزي؟ كثير من الأشياء فقدت أصالتها، وأنا لست بمنأى عن ذلك حتى لا يغضب أحد. شكرا. هل يسمح الجمهور للمنصة أن تلقي سؤالا هي الأخرى؟ تفضل. ما أحب الكونشيرتات التي ألفها الفنان أحمد حقي إلى نفسه؟ ماذا؟ ما أحب الكونشيرتات التي ألفها الفنان أحمد حقي إلى نفسه؟ في الحقيقة يبدو أنه الكونشيرتو الأول الذي استمعنا إلى جزء منه منذ قليل. هل يمكن أن تعزفه الآن على البيانو؟ لا مانع، علي أن أنصرف فور الانتهاء منه لأنني متعب قليلا. كما ترى أنت صاحب الحفل. شكرا. يفتح أحمد حق البيانو ثم يبدأ في تحريك أصابعه عليه بغرض الاستعداد والتأهب في الدخول. المشهد الرابع. نفس ديكور المشهد الأول. تزداد الإضاءة تدريجيا، يظهر أحمد حقي جالسا أمام بيانو المنزل يتوقف عن العزف. ثلاثون عاما مضت، كيف باغتني هذا الانفعال؟ كيف عاد هذا البعيد واحتل رأسي؟ كيف لم يكن يدور بخلدي؟ لهفتي عليك كبيرة يا ليلى. ليلى، البدر الذي أضاء لي سلم المجد. أين أنت الآن يا ليلى؟ كان لابد أن أسمي ذلك الكونشيرتو باسمك. كونشيرتو ليلى. نعم، هي التي صنعته معي. لولاها ما كان، بل ما كنت. جننت من الفرحة عندما اكتمل، وجننت من فرحتي بها وبه بعد إحباط طويل طويل. كم سكرت بذلك اللحن العبيق، كم عشت به معك يا ليلى، يا من بددت الظلام من حولي وأنرت لي الطريق. ليلى، يا من أخرجتيني بهواك إلى دنيا الحلم، دنيا النغم. نذل أنا، نذل أنا. نعم، تركتك وسافرت إلى روما وأنا أعلم أنك معرضة للاعتقال بسبب اشتغالك بالسياسة. نذل أنا، نذل أنا. لا لا لا لا لا لا، أنا بريء. نعم أنا بريء. أنا حاولت أن أخذها معي، ولكن الحكومة هي السبب. نعم الحكومة هي السبب. اكتشفت عند استخراج الأوراق أنها ممنوعة من السفر. نعم أنا أذكر ذلك. نعم. لا إنها كذبة اخترعتها، حكيتها للأصدقاء، كل الأصدقاء. نعم كل الأصدقاء، ثم حكيتها لنفسي وصدقتها. ملعون عشق المجد، ملعون. يتوقف أحمد حقي ويتجه شاردا ناحية البيانو بينما تخفض الإضاءة شيئا فشيئا. في مستوى أعلى البيانو يظهر وجه ليلى الجميل في ريعان الشباب. ليلى، وجهك هذا أمانة حالم طالت بأحلام الليالي الطوال. تزداد الإضاءة تدريجيا وتبدو ليلى الشابة الكاملة البنيان. نجح الكونسرتو يا أحمد. نعم نجح بك، تخلصت من فشلي بك يا ليلى. وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ سنسافر معا. معا؟ نعم معا. إذا سافرت يا أحمد تستطيع أن تباهي كل موسيقي الدنيا وتقول لهم إنك مصري وإن بلدك بها فن راق وفنانون عظام أيضا مثلك يا حبيبي. يا حبيبتي ليلى، أمامك دائما الكلمات لا تسعفني. هل تتركين العمل بالسياسة قليلا من أجلي حتى نرحل في سلام؟ لا تشغل بالك بما قلت. عملي بالسياسة لا يعطل مسيرتك وأنت تعلم ذلك، ولكن تخلص من خوفك كما تخلصت من خوفك ونجحت في فنك. أحمد، إنني أعشق موسيقاك، ولا تصيبني الغيرة إذا عشقتها نساء الدنيا بأسرها. أحمد، هل لك تصور آخر لما بيننا؟ إنني أتصور أي شيء إلا أن تبتعدي عني. ها؟ أبتعد عنك؟ كيف؟ ولما؟ عملك بالسياسة يخيفني. أما زلت مصرا يا أحمد على تكرار هذه الكلمات؟ أحمد يا حبيبي، عليك أن تعلم لولا موقف السياسي ما انحست لك منذ البداية. إحساسي أنك مخلص لفنك وجد في فهم أسراره هو أنك ترفض أن تسير موجة الفنون معدومة الهوية، والتي تتعمد أن تنسينا من نحن وماذا ينبغي أن نفعل. كل ذلك هو الذي جعلني أتمسك بك وأستكشف فيك الرجل الذي أبحث عنه. حبيبتي، أنا سعيد جدا، سعيد جدا بكل ما قلت، ولكنني أخاف عليك يا ليلى، أخاف عليك. حبيبي، ماذا تحب في ليلى؟ أحب كل شيء بالطبع، كل شيء، ولكن أفكاري تسبب لك بعض المتاعب. لا بأس، عندما تسافر. لا لا لا لا لا ليلى، أنا لن أسافر وحدي أبدا، أرجوك أن تتيقني من ذلك. خوفك هو الذي يهز يقيني. أرجوك يا ليلى، لا تتحدثي هكذا. على العموم، حتى هذه اللحظة أنا ليس لدي ما يمنعني أن أسافر معك. شكوكك تعذبني يا ليلى. أنا لا أشك في حبك مطلقا، تأكد من ذلك. صحيح صحيح يا ليلى، صحيح يا أحمد. أنا أسعد مخلوق في الدنيا، ثقتك في حبي أهم شيء في حياتي. وحبك لفنك يهمني، يهمني كثيرا، حتى لو سافرت وحدك. صحيح أنني سأعاني كثيرا من الوحدة، ولكن عزائي أنك ستظل على اتصال بي إلى أن تعود. ونتزوج ليلى، ما رأيك في أن نتزوج ليلة السفر؟ ليلة السفر؟ نعم، أفضل أن يكون ليلة العودة يا حبيبي. تختفي ليلى ويبقى أحمد حقي وحده على المسرح. تاهت مني ليلة العودة يا ليلى، تاهت مني ليلة العودة. ملعون عشق المجد. تدخل الابن موني بخطوات بطيئة من اليسار. ملعون عشق المجد. موني، تعالي يا موني، تعالي يا ابنتي. كيف حال ماما يا موني؟ ما زالت متعبة بعد المشادة الكلامية التي حدثت بينكما أمس. لما تركتها وحدها؟ لأطمئن عليك يا أبي. أعرف أن الذنب ليس ذنبها. ذنب؟ أي ذنب؟ أنا الجاني، ولكن ليس عليها وحدها. ليس عليها وحدها؟ مني، أمك أحبتني وأخلصت في حبها، وأنا أيضا. نعم وأنا أيضا، ولكن الجائزة من حق ليلى. أبي ماذا تقول؟ لا لا لا لا, لا شيء يا موني، اسمعي. اذهبي الآن واجلسي بجانب ماما، فإنها تحتاج إليك أكثر مني. أبي، ماذا بك يا أبي؟ لا لا لا, لا شيء لا شيء لا شيء يا موني، أرجوك اتركيني، فإنني محتاج أن أبقى وحدي. لا يمكن أن تستقيم الحياة هكذا. لا، كيف أنت الآن يا ليلى؟ هل ما زلت تعبرين دروب الحياة بإصرارك الحديدي، أما فعلته بك أفقدك الكثير الكثير من ذلك الإصرار. ليلى، بالتأكيد علمت أنني عدت من الخارج، ولكن كبرياءك منعك من البحث عني. كل هذا كان مختزنا داخلي. كيف كنت أعيش طوال هذه السنين مع زوجتي التي أحبتني وأخلصت لي وبدلتها الحب والإخلاص؟ هل كنت أعيش وهما كبيرا ظننته حقيقة؟ بالتأكيد أنا لست إلا فنانا. فنانا لم يأخذ من الفن غير الأنانية وعشق الذات. ليتني أعثر عليك يا ليلى، ليتني أعثر عليك يا ليلى. عندئذ سأقف أمامك وأعترف وأركع طالبا السماح والعفو، رغم أنني لا أستحقهما. المشهد الخامس، نفس ديكور المشهد السابق. أحمد، الإنسان الرقيق صاحب الصدر الرحب والقلب الدافئ فجأة يضيق به ويعتزل كل شيء حتى أولاده. الذي عرفته، لا ليس هو. ماما، ماما أرجوك اهدئي، اهدئي يا ماما. كيف أهدأ يا ابنتي؟ كيف؟ انظري، انظري كم الساعة الآن. أعرف يا ماما، أعرف. 16 ساعة منذ أن خرج أبوك ولم يتصل. إنني سألت عنه عند كل الأصدقاء، لا أحد يعرف، ولكنني أشعر. أنا التي أشعر، أشعر بأن سقف هذا المنزل على وشك السقوط بعد هذا الحفل المشؤوم. مشؤوم؟ لما يا أمي؟ لما؟ لم تشاهدي أباك كيف كانت حالته؟ بمجرد ما إن سمع الكونشورتو مشؤوم أيضاً. هل يمثل له ذكرى سيئة في حياته؟ واحتمال العكس. ماذا؟ لا شيء، لا شيء يا بني. اذهبي، اذهبي أنت لتنامي. أنام؟ كيف يا أم؟ أرجوك اتركيني يا بني وحدي، أرجوك. ماما، أتعلمين شيئا لا أعلمه؟ أعلم الكثير، ولكني لا أعرف كيف أصابه ما أصابه. لقد ظننت أن كل شيء قد انتهى، انتهى. أمي، اشركيني معك أرجوك، أرجوك. لا أستطيع أن أراك في هذه الحالة. أنا نفسي لم أتوقع مطلقا أن أكون في هذا الحال. أي حال؟ أفسحي، أفسحي يا أمي أرجوك. موني، أعفني، أعفني من أي أسئلة. حسنا، حسنا يا أمي، سأجلس صامتة، لن أوجه إليك أي أسئلة، ولكن دعيني أتحدث معك في موضوع آخر، موضوع البنت التي تحب أمها كثيرا كثيرا ولا تطيق أن تقوم بدور المتفرج، وأمها قلقة حزينة. لا أستطيع يا أمي، لا أستطيع. إنني أقدر مشاعرك يا حبيبتي، ولكن دعيني وحدي. حاضر حاضر يا ماما، حاضر. تتجه مني للخارج وتعض على شفتيها لتقاوم البكاء، تخرج منديلا تمسح دموعها. موني تعال. تعود موني فتأخذها أمها إلى صدرها وتمسح بيدها على شعرها. ماذا أقول لك يا موني؟ ماذا أقول لك؟ قولي ما تريدين فقط يا ماما، قولي ما تريدين فقط. أنا لست صغيرة، أستطيع أن أفكر معي. قد يكون ما يدور برأسك يا أمي لا يستحق كل هذا الألم. قد يكون أعرف أنك كبرت وأنك عاقلة، ولكن ماذا؟ لا أعرف كيف أقول لك. هل الأمر خطير؟ قد يكون وقد لا يكون. إذن قولي يا أمي. سوف أقول. تكلمي يا أمي. أبوك كسائر الرجال. كسائر الرجال؟ كسائر الرجال. لا أفهم يا أمي. يستحسن ألا تفهمي. أرجوك أريد أن أفهم. قلت لك كسائر الرجال، ماذا تريدين أن تفهمي بعد ذلك؟ أستحلفك بالله، هل كون أبي كسائر الرجال فقط هو الذي يزعجك؟ أبوكي ماذا يا أمي؟ أبوكي له ماض وأنا أعلم ذلك، وأعلم أنه ماض، ولكنه لا يا أمي لا، ولكنه يحبك. نعم يحبك، وأنت تعلمين ذلك. وأنا أيضا أحبه، وأنت تعلمين ذلك يا موني. إذن اهدئي يا أمي، ودعي له أن يصل بالسلامة. موني المسألة ليست بهذه البساطة، من حقي أن أعرف أين هو الآن، أين ذهب؟ طبعا من حقك يا أمي ومن حقنا جميعا، ولكن أرجوك اهدئي يا ماما. إنني متعبة أمي، أريد أن أتناول شيئا دافئا بسرعة. أرجوك يا أمي. موني هل عودتك ألم المعدة من جديد؟ نعم. أنا السبب يا حبيبتي، كان يجب أن أخفي مشاعري لأبعد عنك التوتر. سامحيني. معدتي يا أمي. القولون. سأحضر لك الدواء حالا. لا، سأذهب إلى الفراش أولا، ثم أشرب شيئا ساخنا كما قال الطبيب. حاضر. أنا آسفة يا حبيبتي. هيا بنا. سامحيني يا موني، سامحيني. المشهد السادس، نفس ديكور المشهد الأول. يدخل أحمد حقي بخطوات متثاقلة مرتديا معطف المطر، يخلع المعطف ويلقيه على أحد كراسي الفوتي. يستلقي على فوتي بجانب البيانو. المنزل الوحيد الذي سقط بعد الزلزال كان منزل ليلى فقط. زلزال داخلي. أنا الذي سقطت عندما هجرتها بلا كلمة وداع. كنت أخشى على مستقبلي الفني، تطلعاتي التي فتنتني. كنت أصعد أتنقل بين بلدان أوروبا، وهي ليلى تقضي أحلى سن عمرها في السجن. لابد أن أعيد الكرة مرة ثانية وثالثة وعاشرة. أنا لا أعرف أين ذهبت بعد الزلزال. أن يقرص عودني ثانية. سأخرج صباح الغد أبحث عنها. نعم، سأذهب إلى هيئة الإسكان، إنني أعرف مهندسا يعمل بها. ليس من المستبعد أن تكون قد حصلت على شقة بديلة من الدولة. أحمد الله أن أبناء الحي لم يختلفوا على أن جميع السكان قد غادروا المنزل أحياء. الحمد لله، الحمد لله. مساء الخير يا بابا. أهلا منى حبيبتي. أهلا بابا. كيف حالك؟ إنني كنت وماما في حيرة كبيرة. هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير يا ابنتي. مني وجهك ليس بنضارته المعتادة. لما يا بنيتي؟ كنت متوترة بسبب غيابك الطويل، وأيضا ماما. ماما أين هي؟ أنا ذي يا أحمد. آسف يا نهال، كنت مضطرب الأحوال وفي حاجة أن أنفرد بنفسي قليلا. أكيد يا بابا، لحن جديد يدور برأسك. أهلا بكما. كيف الحال؟ أرجو أن تكون بخير. ها؟ بخير طالما عدت إلينا يا أحمد. أكرر أسفي يا نهال. أنا التي أكرر أسفي واعتذاري. أسفك واعتذارك عن ماذا؟ عن عصبيتي معك ليلة عودتنا من الحفل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا تعتذري، أنا المخطئ. لا لا لا لا أرجوك. إنه الحب يا أبي. لا أرجوك يا نهال، لا تعتذري. عودت نفسي أن أتحملك حينما تغضب يا أحمد، ولكن أول أمس فشلت في ذلك، لذلك أعتذر. لا أرجوك يا نهال، أرجوك أن تسامحيني أنت. ها؟ إنك لم تخطئي في حقي، أنا الذي أخطأت. إنها مؤامرة من القدر. هن الأفضل دائما. نهال تعتذر عن خطأ لم ترتكبه، وأتعذب أنا بذنبها. يا ربي بداخلي من عذابات يكفيني. لكن لما يا ربي هن دائما أكثر سموا وعلوا في الخلق مني، وأنا دائما الآثم. لما؟ تركتها في درب طويل من الحزن والأسى. فأنا ذا قد حضرت يا أبي وأحضرت برقيات التهنئة بالجائزة. أنا عددتها 53 برقية. سامحيني يا نهال، إنني زوجتك يا أحمد، كيف لا أسامحك؟ شكرا شكرا يا نهال. أبي، لماذا أنت في عزلة عنا من ليلة الحفل؟ ها؟ لماذا؟ مراد، ماذا؟ هل أنا أخطأت؟ كيف حالك يا مراد؟ أنا بخير يا أبي. هل تحب أن أقوم بالنيابة عنك بالرد على تلك البرقيات؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا داعي. لقد قمت بعمل جدول بأسماء المهنئين. ها هو يا أبي، وها هي البرقيات. شكرا شكرا يا مراد شكرا. أعتقد يا أبي أنني أصلح أن أكون السكرتيرا ناجحا. هل تسمح لي بالانصراف الآن؟ أسمح يا مراد، ولكن إلى أين؟ إلى حجرة المذاكرة بالطبع يا أبي. أنني أحب المذاكرة حبا جما كما تعلم. واضح واضح جدا. لا تجزع يا أحمد، إنه طيش الشباب، ولكن عندما يكبر أكيد سيكون أكثر تعقلا، أليس كذلك؟ أكيد أكيد أكيد. هيا يا موني، هيا هيا لنعد العشاء لأبيك. تنصرف نهال ومني، ويعود أحمد إلى حالة الشرود والسأم. يتجه إلى الفوتي، يتناول قائمة المهنئين، يعتدل في جلسته، يهم بالوقوف وبيده القائمة. ليلى كامل، مستحيل مستحيل، غير معقول. هل هي ليلاي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، غير معقول. لا لا لا لا، بل معقول معقول. لكن أين عنوان الراسل؟ أين؟ من إهمال رجال البريد. لا لا لا لا، ها هو دنيا الأحلام، الساحل الشمالي، شاليه 43. دنيا الأحلام، إنني أعرف هذه المدينة، لقد مررت عليها في طريقي إلى إنها مدينة جديدة. دنيا الأحلام، سأسافر فورا. العشاء جاهز يا عزيزي. عشاء؟ لا لا لا لا لا لا، شكرا. لا لا لا، لما؟ تذكرت موضوعا ما يستدعي الخروج. موضوع ما؟ نعم نعم، موضوع ما. حسنا. نهال نهال، أرجوك لا تغضبي مني. مما؟ أنا لست في حال يسمح بالنقاش، أليس كذلك؟ نعم نعم. عندما تعود أرجو أن تكون أهدأ حالا. أرجوك، لا داعي لهذا الأسلوب الساخر. ثم بعد ماذا؟ لا شيء لا شيء، تصرف كما يحلو لك، وأعدك أنني سوف أتحمل. نهال أرجوك لا تسيئي فهمي. أرجوك أنت ألا تنسى 25 عاما مضت بيننا. نهال، لم أتعود أن أنسى شيئا بيننا قط. ماذا تقصدين؟ أنت تعرف قصدي جيدا يا أحمد. هل تريدين أن أنسى كل شيء في الدنيا عداكي؟ لست أنا أوصف بهذا وأنت تعلم ذلك. أنت التي دفعتيني إلى هذا التساؤل. هذا ليس تساؤلا، إنه اتهام واتهام باطل. اطمئن، أنا لا أريد أن تضع في اعتبارك إلا ما قلت سلفا. بيننا 25 عاما، عليك أن تتذكر ذلك جيدا، وأنا أكرر ذلك ليس من أجلي بل من أجل هذا البيت بكل ما يحتويه. لا داعي لهذا الشطط السخيف أرجوك. حسنا، أرجو أن يكون شططا. عفوا. تنصرف نهال بينما يتناول أحمد معطفة ويخرج في خطوات سريعة في اتجاه مخالف. المشهد السابع. بهو استقبال به شرفة تجلس فيها ليلى كامل، وهي امرأة جميلة في خريف العمر، عيناها مركزتان على جزء من الشمس الذي ما زال مغطى بالسحب بعض الشيء. يوجد أمامها مائدة عليها فنجان شاي. تدخل خادمة تضع أمام ليلى كوبا من العصير وترفع فنجان الشاي ثم تنسحب. تدخل الخادمة في خطوات مرتابة ثم تتوقف بجانب الباب. من تظنين يأتي في هذا الوقت المبكر؟ لا أدري، خاصة أننا في فصل الشتاء، إن غالبية الشاليهات في المدينة ليس بها أحد. لا بأس لا بأس، اذهبي وافتحي. إنه رجل من أمن المدينة يا سيدتي. رجل من أمن المدينة؟ ماذا يريد؟ يريد أن يقابلك يا سيدتي. أدخليه. صباح الخير. صباح الخير. أعتذر عن مجيئي في هذا الوقت المبكر، ولكن هناك رجل عند بوابة القرية يرغب في مقابلتك يا سيدتي. رجل يرغب في مقابلتي؟ ما اسمه؟ اسمه أحمد حقي، الدكتور أحمد حقي. الدكتور أحمد حقي في هذا الصباح المبكر؟ اطمئني يا سيدتي، إنني سجلت رقم بطاقته ومهنته، هل أسمح له بالمجيء؟ ها؟ لا بأس لا بأس، دعه يتفضل. شكرا. هل تعرفينه يا سيدتي؟ نعم نعم أعرفه. هل أجلس معك يا سيدتي عندما يجيء؟ لا لا لا داعي، اتركيني الآن قليلا. تنصرف القادمة وتعود ليلى لدهشتها. أمر غريب. تمشي ليلى في خطوات بطيئة، تجلس يعاودها الشروق. تنتفض ليلى واقفة، تتجه الخادمة نحو الباب. تفتح، يظهر أحمد حقي أمام الباب مطرق الرأس. صباح الخير. صباح الخير يا سيدي. يدخل في خطوات بطيئة، وعندما يرفع رأسه يجد ليلى واقفة في منتصف الباهو، يتوقف مذهولا. تفضل يا دكتور، تفضل بالجلوس. أهلا يا دكتور أحمد. أهلا بك يا ليلى. يا ليلى هانم، أنا آسف، الميعاد بالطبع غير مناسب. لا لا، إنني أقدر أنك فنان، والفنان عادة له تقديرات مختلفة لأمور الحياة. هذا يؤكد أنني أخطأت بالفعل في تقدير ميعاد الزيارة. أكرر اعتذاري وأرجو أن تقبلي. لا بأس لا بأس. شكرا شكرا. أولا أنا أشكرك على البرقية الرقيقة. ثانياً أنا ثانياً إنك لم تتناول شاي الصباح. فعلاً. أهلاً وسهلاً بالفنان العظيم. أهلاً بك يا ليلى هاني. يبدو أن نرجس لم تسمع الجرس، أكيد في الحديقة تجمع زهور الصباح، اسمح لي أن أناديها. تفضلي. تنصرف ليلى. أحمد حق يبدو عليه التوتر، يرفع عينيه فجأة فتقع على صورة ليلى معلقة على الحائط. تثبت عيناه على الصورة. ليلى، عيناك تخفي وراءها ألما كبيرا. جريمتي كانت شنعاء، بالتأكيد نطق الدنيا يا ليلى. لعلك تسألين نفسك كيف ضررت أن آتي إليك مقهور، أنا وموجع. يا ربي يا ربي، اصنع شيئا يوقف ألمي. كيف طوعت نفسي وفعلت بها ما فعلت؟ أرجوك أرجوك يا ربي أن توقف ألمي. لو تسمح لي. نعم، لو تسمح لي ليلى وتعطيني الصورة. لكن هل ما زال لي ظل في قلبها؟ سؤال يعذبني منذ ليلة الحفل. لما تأخرت من داخلها؟ لعلها تصنع الشاي بنفسها لي. صحيح هذا يا ليلى؟ تدخل نرجس ومعها صينية الشاي، تضعها على المائدة. يرتبك أحمد حقي عندما تجده واقفا أمام الصورة، يعود إلى مقعده. سيدتي على وصول، إنها تتحدث في التليفون في مسألة هامة وتعتذر عن التأخير. لا لا لا لا لا لا لا لا، لا شيء أستحق الاعتذار. أحمد حقي يلقي برأسه إلى الخلف مرتكزا على حافة الكرسي شاردا، وتدخل ليلى. آسفة على التأخير. أرجو أن تكون نرجس قد أحسنت صنع الشاي، كنت أود أن أصنعه بنفسي، لكن المكالمة التليفونية استغرقت وقتا طويلا. أكرر اعتذاري. الاعتذار مقبول سلفا، وإن كان لابد من الاعتذار فالمعتذر يكون أنا. عفوا، أرجو أن تكون المدينة أعجبتك. بالتأكيد بالتأكيد، جميلة واسمها أيضا. شكرا ليلى هاني، برقيتك أسعدتني كثيرا. وأنا أسعدني حصولك على الجائزة. أهلا وسهلا. أهلا أهلا بك يا ليلى هاني. هل تنوي يا دكتور شراء شالي في دنيا الأحلام؟ شالي؟ نعم شالي. إنها فكرة طيبة. القرية فعلا جميلة، قليل من يزورونها في الشتاء، أليس كذلك؟ فعلا فعلا، قليل جدا، وكلهم من عشاق الهدوء. أرجو ألا يكون مجيئي قد بدد هذا الهدوء. تكتفي ليلى بالرد على جملته ابتسامة أنيقة، تنشغل بصب الشاي في الفناجين. أثناء ذلك يحاول أحمد أن يختلس النظرات إلى وجهها. تنتهي من صب الشاي، تعود إلى جلستها. كل الصحف والمجلات الثقافية كتبت عن حقيتك للجائزة يا دكتور، هذا يدعو للفخر. أشكرك. أكيد أن هذا أسعدك. وأرجو أن يكون أسعدك أيضا. بالطبع بالطبع. ما عدا أظن مجلة النهضة كان لها موقف مختلف. لا يهم، بالتأكيد أنت تستحقها. لست وحدي. ماذا؟ أقول لست وحدي. كم ملعقة من السكر تحب؟ سكر؟ نعم. إنني أشرب الشاي طوال حياتي بدون سكر. ألا تذكرين؟ أذكر ماذا؟ أنني أشرب الشاي بدون سكر. وكيف افترضت أنني أعرف أو أذكر؟ لا بأس. آسف. ليلى هانم، أنا أعلم أنني أستحق منك أكثر من ذلك. يبدو أن في الأمر شيئا لا أفهمه. ليلى، أنا جئت بعد 3 أيام من المعاناة القاتلة لدرجة أنني كدت أجن. 3 أيام وكدت تجن؟ نعم أجن يا ليلى. أعلم أن ما ارتكبته في حقك مضى عليه 30 عاما، وأن 3 أيام لا تساوي شيئا بالمرة بالمقارنة ب30 عاما. ولكن ماذا يا دكتور أحمد؟ ماذا تريد مني؟ نعم، أنا أرسلت لك برقية تهنئة لحصولك على جائزة اللجنة العليا للفنون. هل أنا أخطأت في هذا؟ لا. إنني طوال حياتي أعشق الموسيقى وأحبها، هل أنا أخطأت في هذا أيضا؟ لا. أخطأت أنني أحب الموسيقى وأعشقها؟ اسمح لي يا دكتور حقي، اسمح لي أن أوجه لك سؤالا. تفضلي. هل قمت سيادتك بزيارة كل من أرسل إليك برقية بمناسبة فوزك بالجائزة، ثم تحاول أن تتباسط معي وتناديني باسمي بين حين وآخر؟ يا سيدي، أنا امرأة متزوجة. متزوجة؟ نعم متزوجة. ليس من حقك يا سيدي أن ترفع الكلفة بيني وبينك وتناديني باسم المجرد، حتى ولو كنت فنانا كبيرا وأنا امرأة عادية. أعتذر، لكن طالما أن الأمور وصلت إلى هذا الحد فإنني أجد نفسي مضطرا أن أذكر واقعة ذكرياتها من الأمور البغيضة إلى نفسك بالتأكيد، وأدري في ذلك أنها قد تذكرك بما قبلها من أحداث. أنا أحد مفرداتها. الواقعة هي دخول ليلى كامل المعتقل، تذكرين ذلك بالطبع. للأسف إنني أتذكر فقط واقعة خروجي من المعتقل، ثم بعد. نعم ثم بعد. يا ليلى هانم، أرجوك أن تحسني الظن بي، أنا لم آتي فقط لكي أشكرك على البرقية التي أرسلتها لي، لأنني رجل لست معتل العقل. أنا ليس لي مطمع غير أن أطمئن عليك، أراك سعيدة. أرجوك لا تسخري مني. أنا لا أسخر منك أو من غيرك يا دكتور حقي، ليس هذا من طبعي. أعلم ذلك يا دكتور حقي. لقد قالوا لي إنني مكثت في المعتقل 5 سنوات. قلت لك منذ قليل إنني أتذكر فقط إنني خرجت من المعتقل لحظة دخولي، وما قبلها تكاد تكون سرابا أو أقل. بعد 5 سنوات أخرى بدأت حياة جديدة مع رجل طيب زوجتني أمي إياه. هو يعلم بقصتي ويحبني، وأيضا على وشك المجيء من سفر بعيد غدا أو بعد غد. حسنا، إذن فأنت لا تذكرينني يا ليلى. أقصد يا سيدتي، ليس أنت فقط يا دكتور حقي على وجه التحديد، بل كل هذه الفترة، كل هذه الفترة التي عشتها قبل دخول المعتقل، والتي كما قلت إنك أحد مفرداتها. هم أرادوا ذلك ونجحوا، كما نجحت أنت وأصبحت فنانا كبيرا وعظيما. أحمد حقي يقف مطرق الرأس وتبقى ليلى وحدها رافعة رأسها. كنت أظنها ليلة العودة. ماذا يا دكتور؟ لا شيء. كنت أهمس لنفسي ويبدو أنني سأظل أهمس كثيرا. كنتم مع ليلة العودة. بطولة عايدة كامل، سهام فتحي، ليلى حمادة، محمد عبد الحليم، عادل مصلحي، عنايات صالح، شريف حلمي، محمود علوان، حسام الدين صلاح، عبد الله حفني. وكان معكم راويا ثروة رضوان. قام بدور أحمد حقي الفنان القدير حسن عبد الحميد. التسجيل والمونتاج كريم قمحاوي. ليلة العودة، مسرحية من فصل واحد، تأليف حسن أحمد إمام، إخراج أحمد سليم.